السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا. وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ماذا تصنع المرأة الحائض إذا حاضت وهي في طريقها للحج؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إذا حاضت المرأة قبل الميقات أو عند الميقات أو بعد الميقات، فالأمر في ذلك كله واسع لا ضير عليها، بل تهل من الميقات كسائر الحجيج، ولكنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، أي أنها تمتنع فقط من الطواف بالبيت. إذا جاءت عند الميقات وكانت حاضت قبله أو حاضت عند الميقات، استحب لها أن تغتسل وتتنظف وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام طيب يا شيخ. وأنت طيب. بارك الله فيك. وفيك، تفضل. صحة الحديث الآتي يا شيخ. تفضل. سألتك عن حديث يوم الثابت لكن لم أسمع الجواب جيدا، وهو: أفضل ما يقال يوم عرفة ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هل هذا صحيح؟ هو لفظة أفضل ما قلته أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله هي أقرب إلى الصحة من السياق المطول، وإن كان في سندها بعض الكلام لكن تصحح بمجموع قيا وعليه العمل، التهليل فقط. طب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؟ لا يصح. لا يصح. طب يعقد أجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ لا يصح. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سألت الشيخ بارك الله خيرا، بارك الله فيك. سألتك سؤال الأسبوع اللي فات الشيخ بارك الله فيك عن فضل العشرة الأول من ذو الحجة، يعني قلت لما يجي معاد هنتكلم فيهم، فعزك يعني تكلمنا في فضل العشرة الأول من ذو الحجة يعني وعن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني حتى لا نقع يعني، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه مطالعها قد بدت. العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العام على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فيستحب فيها الآتي: أولا العمل الصالح عموما، ومنه الإكثار من ذكر الله تعالى، وعلى الأخص التكبير والتهليل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فرزقهم من بهيمة الأنعام، فيؤخذ منها استحباب الذبح أيضا في هذه الأيام والتصدق غير الأضاحي. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق فيكبران في الأسواق. فأعظم شيء هو ذكر الله في هذه الأيام، ثم نفع الناس النفع المتعدي أيضا، وصل نفعك للناس بإطعام بلحوم إن استطعت، وعن الصيام، ففيه الوجهان للعلماء: حديث نفى وهو حديث عائشة، وحديث أثبت وهو حديث من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث النافي أقوى سندا. ولكن عموما الصوم عمل بر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وبالله تعالى التوفيق. هذا باختصار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. في واحد هيجيب لي ابني وظيفة مقابل مال، بس احنا مش هناخد حق حد ولا هي عليها مسابقة اصلا، فهل فيها حرمانية؟ في الحكومة ولا في القطاع الخاص؟ في القطاع الخاص. في القطاع الخاص لا بأس. طب الحكومة حرام؟ ما انت اتيت بقيود كنت سأقيد بها، ليس لها مسابقة ولن تأخذ حق احد، وقطاع خاص في مجرد الشفاعة، فلا بأس بمثل ذلك، الا انه يحرم اذا كانت في الحكومة او كانت لها مسابقات ودفعت لك اموالا لاجتياز المسابقات وغيره اكفأ منه، او كان سيأخذ حق غيره. لا يعني لو مش هاخد حتى لو في القطاع الخاص، لو الشخص نفسه اللي ياخد المال مفيش حرمانية عليه؟ لا، اصلا ممكن يكون يشفع عند صاحب العمل، يكون بينه وبين صاحب العمل الخاص صداقة. لكن هناك حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، إلا أن هذا الحديث منازع فيه، ومن العلماء من قال إن التجويز مبنى على قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، على حديث الرسول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والله أعلم. جزاك الله خير، فيك شفاعة حسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. ان شاء الله شيخنا بإذن الله، ان شاء الله الحج مفرد السنة بإذن الله. ان شاء الله. فالحج مفرد على ما أعلم انه معلوش أضحية، معلوش ذبح. نعم. فأنا عايز أذبح في مصر، أنا بكلمك من السعودية وأنا عايز أذبح في مصر. لا، الأضحية جائزة، جائز أن توكل هنا أو تذبحها في السعودية الأضحية، لكن دم التمتع ليس عليك دم التمتع لأنك مفرد. لكن إذا أردت أن تضحي في بلدك في مصر أو تضحي في السعودية لا بأس بذلك، سواء كنت حاجا أو غير حاج، مفردا قارنا متمتعا، كل ذلك لا بأس. الأضحية مستقلة عن الحج. ممتاز. يعني الله يفرج كربنا وكربك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. سلام يا شيخ. تفضل. عندي حلم. حلم؟ يتحلم وسوس وشواس وسوس. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداع الوسوسة. السلام عليكم. يسأل عن معنى الاشتراط في الحج وعن فائدته. الاشتراط في الحج يفعله من خشي أن يحال بينه وبين الحج بحائل، فيقول حينئذ عند الميقات بعد الإهلال اللهم محلي حيث حبستني. هذا الاشتراط. أما عن فائدته فإنه إذا حال بينه وبين الحج حائل فإنه يتحلل دون أن يذبح، أما إذا لم يكن اشترط فالله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن إن كان الشخص اشترط لا يلزم بهدي آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي، حكم الأخذ من شعره وأظفاره في العشر الأول من ذي الحجة. أقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وهذا النهي للتنزيه، والله أعلم. استدل الشافعي رحمه الله بالحديث حديث عائشة أن النبي كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة، تعني في السنوات لم يذهب إلى مكة فيها، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فهذا استدلال الشافعية على جواز الأخذ من الشعر والأظفار، وإن كان حديث أم سلمة في المنع أصرح. على أي حال الأخذ من الشعر والأظفار يكره، والله أعلم، في العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سمحت حضرتك بس عن الحكم الشرعي في الحقن المجهري. نعم. حكم الحقن المجهري في الشرع. نعم. الحقن المجهري. الحقن المجهري لا بأس به إذا كانت الطبيبة أمينة موثوقة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بارك الله فيك. فيك تفضل. فضلت الشيخ، من اشترى سلعة ثم اتضح بعد ذلك أنها مسروقة، فماذا أصنع فيه؟ مثل كان يعلم صاحبها أو لا يعلم؟ عايزك توضح لي. عليه أن يرد السلعة صاحبها أو لا بها منه ومن البائع، ويرجع على البائع اللص. السلام عليكم. يقول السائل: أبي كان ينفق على أسرة من الأسر الفقيرة ثم مات وتقاسمنا الميراث، هل يجب علي أن أستمر في الإنفاق على تلك الأسرة أم لا؟ أقول: يستحب لك أن تواصل الإنفاق إن كنت مستطيعا وكانت الأسرة فقيرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لو سمحت الشيخ مصطفى، أنا عندك سؤال بعد إذنك. تفضل. الوقت الشيخ مصطفى واحد غرق في المية وما طلعش، لما يجي يطلع بيقول لك ده راح طلبة الدفن، عندي الكلام ده صحيح ولا لا؟ غير صحيح. غير صحيح؟ غير صحيح. ليه سؤال تمام بحضرتك؟ بالنسبة اللي يموت البورصة باخد على حسنات او لا؟ نعم. اللي يموت البورصة، البورصة شيخ مصطفى باخد حسنات او لا؟ البورصة؟ البورصة. اي قتل البورص، قتل الوزغ. في حسنات، ورد حديث من قتلها في الدم. كم حسنة يا شيخ مصطفى؟ ها؟ كم حسنة؟ يعني كم حسنة؟ وردت روايات مطلقة، لكن ذكر 100 حسنة في كلام بعض الشيء، لكن وردت رواية من قتلها في الضربة الأولى فله كذا وكذا، يعني من الحسنات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. سمعت أن أسأل حضرتك سؤالين، جزاكم الله خير يا شيخ. وياكم. يا مولانا، عندنا في المسجد يعني عدى مثلا سجد يوم الجمعة مثلا وما قرأتش سورة السجدة، تلاقي بقى الناس تقول لي انت ما قرأت سورة السجدة، لا، فهل مجبر ان انا اقرأها كلها؟ لست بمجبر، ولكنها سنة، ان فعلتها تثاب، ان تركتها لا تعاقب. طب يعني مثلا ولا نقرأها كلها ولا شيء يسير عشان خطر الناس مثلا؟ على حسب استطاعة الناس، ان استطاع الناس ان تقرأها كلها بهم فهو حسن، إن عجزت فالله قال فقره ما تيسر منه. ماشي. طب السؤال الثاني مولانا، هل لو التليفون رن وأنا بصلي ينفع أن أنا أطلعه وأقفله؟ طلعه وأقفله، لكن لا تطلعه وتنظر في المتصل، أقفل على طول لا تنشغل به. ماشي مولانا، جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عزك الله. وإياكم. بعد انك سؤال، تفضل. هل يجوز للمرأة ان تصبغ شعرها بالنيش؟ بالنيش؟ وهل هو يبطل الوضوء؟ ما معنى النيش؟ نوع من الصبغة، لا اعرفه، لكن عموما صبغ المرأة شعرها لا بأس بذلك، تزينا لزوجها وعدم تبرج، مع عدم التبرج به للأجانب، ومع عدم التدليس به على الخطاب. يا السلام عليكم. يسأل عن التوكيل في الأضحية ودماء التمتع والقران، هل يجوز؟ نعم، التوكيل يجوز والصكوك تجوز، ولكن الأفضل أن تأكل منها وأن تعطي أنت الفقراء والمساكين، أو توكل من يعطي الفقراء والمساكين، لكن أكلك منها مستحب لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والله أعلم. يسأل سؤالا يقول إن زدت عن الكبشين في دم التمتع هل لي أجر؟ نعم لك أجر، لأن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم المفروض عليك كبش واحد، ولكن إن زدت فذبحت كبشين ثلاثة، الله قال فما استيسر من الهدي، فلك أجر للآية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم. يقول الشخص ذهب إلى الحج بتأشيرة عمل ونوى الحج وأهل من الميقات لكن بملابسه، ماذا عليه؟ هذا قد ارتكب محظورا وهو لبس المخيط، فعليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، وبالله التوفيق. يقول الأخ السائل إذا أخذت من شعري وأظفاري ناسيا في العشر الأول من ذي الحجة وأنا أريد التضحية، هل هذا يؤثر في سلامة أضحيتي؟ لا يؤثر فيها، الجواب لا يؤثر فيها ما دمت ناسيا، وإن كنت باكرا فأيضا الأضحية صحيحة، وإن كنت الأضحية صحيحة إلا أنك تحرم بعض الثواب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل لو سمحت. نعم. حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لا يصح. لا يصح. نعم. طب وما حكم الكلام في المسجد؟ إذا كنت تشوش على المصلين فالنبي قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فتأثم بالتشويش على المصلين. أما إذا كنت لا تشوش على المصلين وكلامك طيب فلا بأس، أما إذا كان لغوا فليس اللغو من شأن أهل الإيمان، وبالله التوفيق. يقول السائل أنا في معيشة مستقلة وأمي وإخواني وأخواتي في معيشة أخرى مستقلة وأنا متزوج، هل كبش واحد يجزئ عن الأسرتين جميعا أم عني وعن زوجتي وأولادي فقط؟ أقول عنك وعن زوجتك وأولادك فقط، فلكل أسرة كبش مستقل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. شيخ أنا عندي سؤال، هل الله تعالى ينزل يوم عرفة إلى الحياة الدنيا؟ لأني سمعت شيخ الصوفي يقول بهذا. الله سبحانه وتعالى يبنو يوم عرفة ويباهي الملائكة بالحجيج، يقول ماذا يريد هؤلاء؟ وفي بعض الروايات انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فهو نزول أو دنو يليق به، كما في حديث النزول الآخر إذ النبي قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيب، فكذلك يوم عرفة لكن نزولا يليق بجلاله. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت حضرة الشيخ، هل يجوز رفع الدعاء في صلاة الجمعة ولا لا؟ رفع اليدين بالدعاء من المسائل التي فيها الأمر واسع، أختار أن الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. يعني إذا قال استغفروا ربكم فقلتم اللهم اغفر لنا ونحو ذلك، الأمر في ذلك واسع وليس عندنا نص فيه نهي فيما علمته، والله أعلم. يسأل سؤالا: إذا وافق العيد يوم الجمعة ماذا نصنع؟ تصنع ما هو أفضل، الأفضل أن تصلي العيد وأن تصلي الجمعة أيضا كلا في وقته. أما الحديث الذي فيه إذا اجتمع العيد والجمعة اجتزئ بأحدهما لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم، قيل عن عثمان وقيل إن ذلك كان سببه أن الأعراب كانوا يأتون من البوادي لصلاة العيد، فإذا صلوا العيد شق عليهم الانتظار للجمعة، فرخص لهم عثمان في الانصراف أو ابن الزبير، ولكن عن رسول الله كمرفوع لا يثبت، والله أعلم. ولهذا اختلفت المذاهب في هذه المسألة، فذكرتك بالأفضل والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ويريدون تغيير طرف الدين في تفسير الرجل بالمرأة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتسوية الرجل بالمرأة في الميراث، الولد بالبنت، الأخ بأخته في الميراث، ميراثهما من الأب أو من الأم، هذا ضلال مبين، ضلال مبين، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن تزويج المرأة المسلمة بالرجل الكافر فهذا حرام وضلال مبين أيضا، فالله يقول: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، ويقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار عياذا بالله من ذلك. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل: هل ثبت أن عمر رضي الله عنه طلق امرأتين له لما نزل قول الله تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن؟ نعم، ثبت ذلك وبالله التوفيق. وكانت على الشرك، كانت على الشرك. سائل يسأل: هل يدخل شعر العانة في المنهي عن الأخذ منه إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة؟ نعم، يدخل شعر العانة في ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ماشي. بعد حضرتك دلوقتي وأنا في عرفات وراح المزدلفة، هل ممكن لنا ألبس كوتش عشان الطريق يعني؟ كوتش لكن لا يغطي بز الرجل. لا يغطي بز الرجل. أي لا يغطي بالزرق. طب لو سمحت سؤال ثاني، لو أي صلاة في مكة تعادل الصلاة في الحرم؟ الصلاة في كل مساجد مكة تعادل 100,000 صلاة في أي مكان في مكة يا شيخ. إن شاء الله، إن شاء الله. ماشي، بارك الله فيك، ربنا يجزيك خير. وياك وياك. يسأل سائل عن امرأة تزوجت ومنذ 6 أشهر لم يعاشرها زوجها، لا يستطيع المعاشرة، فماذا عليها وماذا لا، وليصح لها الانفصال؟ أقول: إذا كان عنينا لم يستطع الجماع فيكون طلاقا للضرر، ولها مستحقاتها كاملة، لها مستحقاتها كاملة، وقد صدر منه غش كان يلزمه بيانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضلي يا أختي. أنا مبتلية بإفرازات مهبلية مستمرة طوال اليوم، فأنا بعد الاستنجاء أتوضأ ولكن أفاجأ بأن أثناء الوضوء بتنزل علي مرة أخرى، فأكمل الوضوء وأصلي. فما حكم هذه الصلاة خصوصا أن هذا يعني تكرر كثيرا، وخاصة يعني أتحول الأمر إلى كنت أعيد الوضوء مرة أخرى؟ الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست بمني ولا بمزي ولا ببول ولا بودي، هذه الإفرازات منازع فيها بين العلماء، هل تنقض الوضوء أو لا تنقضه؟ وأختار الرأي القائل بعدم النقض لعدم وجود دليل صريح على النقض، والله أعلم. أما قولهم إنما خرج من السبيلين ينقض فليس إجماعا وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بني على الأغلب، والله أعلم. يسأل سائل عن رجل عقد على امرأة ولم يتفقان على قدر الصداق ثم طلقها، ماذا لها؟ أقول ما لم يسمى الصداق فليس لها إلا المتعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت عايز أسأل سؤال، لو أنا يعني حماتي ناس يعني بتعمل حاجات وحشة ماشي، فأنا دلوقتي لو أنا قطعتهم مش بكلمهم فأنا كده عليا اسم هيضروا بسمعتي يعني لو كلمتهم؟ بس فقط السلام عليكم وانتهى الأمر. مع السلامة. سائل يسأل يقول: متى تسوى المرأة بالرجل في الميراث؟ هل هناك صور لتسوية المرأة بالرجل في الميراث؟ أقول: لكن صورة الكلالة في حال أن الكلالة إخوة أو الأخوات لأم، فالله يقول في كتابه الكريم: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا أب له ولا جد وإن علي ولا ابن ولا حفيد وإن سفل، وله أخ أو أخت أي من الأم، فلكل واحد منهما السدس. هنا تساوت الأخت مع الأخ في حال كون الميت كلالة، كلالة من الأم. أما إذا كان كلالة والإخوة والأخوات شقيقات أو لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين كما في آخر سورة النساء. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. لو سمحت أنا ما فهمتش يعني أنا اللي لسه مكلمة حضرتك، يعني أعمل معهم إيه؟ تقول السلام عليكم وعليكم السلام فقط. بس كده؟ بس كده. يعني ما تدخلش معهم؟ طب لو جوزي عايزني إن أنا أكلمهم. ما أنت قلت إن تدخلك معهم بيسيء إلى سمعتك. بيطلعوا أيوة هيضروا سمعتي إن هم يعني بيعملوا أفعال مش كويسة. خلاص يعني أنا أجبتك، انتهى الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. دلوقتي حضرتك في واحد قريبي مسافر. نعم. واحد قريبي مسافر برا مصر. وعايز يوكلني في الأضحية، إن أنا أضحي له الأضحية مكانه. طيب إيه الواجب عليه إن أنا أفعله؟ الواجب عليه إن هو يفعله مثلا هو خارج مصر مثلا؟ لا ولا واجب عليه، فقط هو لا يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيئا، وأنت الوكيل ليس عليك أي شيء. طب انا اخذ من اصفاري؟ لا اخذ من اصفاري. اخذ من اصفارك انت وكيل. وهو ما ياخذش من هناك؟ هو نعم. تمام. طب تقسيم الاضحيه معلش بس انا لا اعلم كيفيه تقسيمها السنه يعني. على المتيسر، ليس هناك شيء ملزم، كل منها اطعم منها اهدي منها، الامر على التوسعه، ليس هناك شيء ملزم. ما فيش نسبه محدده يعني؟ لا. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل للمحرمة أن تلبس الحلي؟ نعم، للمحرمة أن تلبس الحلي. وليس هناك شيء يمنع المحرمة من لبس الحلي. وبالله التوفيق. يسأل سائل: هل المحرمة أن تلبس السراويل الطويلة؟ نعم، لها أن تلبس السراويل الطويلة ولا مانع من ذلك. يسأل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم شيخنا. نعم. هل حديث هل القصة بتاعت الشيخ أحمد بن حنبل والخباز صحيحة أم لا؟ لا أعلم عنها شيء. جزاك الله خير. يسأل سائل عن قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هل هذا ملزم بأننا لا نحلق إلا بعد الذبح؟ أقول: ليس هذا بملزم فيها، ليس هذا بملزم للحاج في الإحصار. هذا في الإحصار، يعني إذا أنا سائر للحج منعت ولن أستطيع الإكمال، سواء منعت بمرض أو بأي شيء، سأتحلل، لكن لا أتحلل بحلق الرأس إلا إذا ذبحت ذبيحة. إما أنني أذبحها في مكاني على قول، لأن النبي لما أحصر نحر عند الحديبية، أو أرسلها إلى مكة، لأن الله قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة في المحصرين. أما الحجيج يوم النحر فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برجيكم مصطفى. الحمد لله. لو سمحت سؤالين يا شيخ بعد إذنك. تفضل. أول سؤال حضرتك يا شيخ، مثلا جمعية بتاع الأرمان الخيرية بتقول مثلا أنا أبعت لك مندوب لصك الأضحية مثلا ب 1900 أو بنك الطعام أو غيرها، يعني هل دي جائز يا شيخ؟ هو جائز، لكن إذا كانوا أمناء جائز، لكن الأفضل أن تذبح أنت وتوكل أحد يذبح حتى تأكل منها، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. الحاجة الثانية بعد إذنك يا شيخ، لو سمحت مثلا بالنسبة لخدمة الحجاج، مثلا أنا أطلع مساعد جزار، فبيجي مثلا واحد مندوب بيختبر الواحد مثلا بيقف في هناك في يقف مع الجزار يعني وكده، فبيحصل هنا أن مثلا واحد بيغير البطاقة أو كده يعني. طب حضرتك يعني أنت شايف حضرتك كله تزوير، كله تزوير، لكن يعني لعل الله أن يغفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يجزاك خير. أنا في واحد طلب مني مبلغ من المال، هو عنده آلات الخياطة، وطلب مني مبلغ من المال على أساس يعطيني الثلث من الأرباح كل شهر. يعني هو خياط ولا تاجر؟ هو خياط، عنده آلات الخياطة بيخيط. لا يعني هو عنده آلات الخياطة، يتاجر في آلات يتاجر أو هو عامل؟ لا، عنده آلات الخياطة، هو عنده آلات حقة يعني يشتغل عليها. أيوة، آلات الخياطة. يتاجر في آلات الخياطة ولا يخيط فيها فقط؟ لا لا، عنده آلات الخياطة بيخيط الأثواب ويجيبها قماش ويبيعها ويخيطها. أيوة يعني يتاجر كمصنع، يعني كمصنع. أيوة نعم. يشتري ملابس، يعطيني مبلغ من المال على أساس أعطيك كل شهر الثلث من الربح. لا بأس، ما في شيء، جزاك الله خير. تجارة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، تفضل. لو سمحت عايز اعرف رأي الدكتور مصطفى عروي الشخصي في شخص هو مفتي دولة عربية للأسف، بيقول لأحد الفنانات يعني لطالما كانت متبرجة: أنت موجهة دجال وأنت كذا وكذا. هي موجهة للضلال، يعني متبرجة ستقود الأجيال إلى الضلال الذي هي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت في دعاء سيدنا الشيخ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه، ما المقصود برضاء نفسه؟ حمدا يرضيه، حمدا يرضيه، وتسبيحا يرضيه. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا وأذكر الجميع بأن يكثروا من دعاء الله وشكره على أن بلغهم هذه العشر الأول من ذي الحجة، وأن يجتهدوا للعبادة والعمل الصالح فيها، وأن يكثروا من ذكره ومن دعائه ومن رجائه، لعل الله أن يكشف عن المؤمنين والمؤمنات كل كرب في كل بقاع الأرض، وعلى أهل الإسلام أن يتآخوا فيما بينهم أفرادا كانوا أو شعوبا أو جماعات أو دول، على أهل الإسلام أن يتآخوا فيما بينهم وأن يجتمعوا على كلمة سواء، كلمة الإسلام، يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن يدعوا الفرقة والاختلافات التي تمزق أمة محمد، فإن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعلى أهل الإسلام أن يجتمعوا وأن يستمعوا لكلام الله وكلام رسوله، وأن يستمعوا ولا يفترقوا. هذا وأحذر من مخالفة أمر الله وأمر رسوله، وأحذر إخواني في الدول التي شرعت في تطبيق الضلالات لأنها تسوية المرأة بالرجل في الميراث وإباحة تزوج المسلمة بالكافر، أنصح شعوب هذه الدول ألا تسمع ولا تطيع في هذه الجزئية، فأي آمر يأمر إنما يطاع إذا أمر بمعروف، أما إذا أمر بمنكر وأمر بمخالفة أمر الله ورسوله فلا طاعة له في المعصية. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.